الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قال الإمام المبرد رحمه الله: عهد أبي بكر بالخلافة إلى عمر. ومما روي لنا عنه رضي الله عنه حيث عهد عند موته وهو: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما عهد به أبو بكر خليفة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة، في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر: إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب، فإن بر وعدل فذلك علمي به ورأيي فيه، وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، والخير ما أردت ولكل امرئ ما اكتسب. نعم، هذا إذن هذا أول عهد بالخلافة، أول عهد في الأمة الإسلامية بالخلافة. وأبو بكر رضي الله عنه فعل ما لم يكن يتوقعه جل المسلمين، فقد كانوا يرغبون بأن يضع عليهم رجلا رؤوفا يعرفونه بالرأفة، وما خطر على بالهم أنه سيكون عمر. بل في قراءة السيرة حتى أبو بكر في خلجات نفسه ما كان في بداية الأمر يخطر على باله عمر، لكنه هيأ الله له أمورا قبل وفاته، رأى شيئا في عمر ورأى أنه هو، وتفرس فيه أنه أولى الناس، فعهد إليه ولم يشاور عمر ولم يطلع عمر ولم يستنصح عمر بها، بل كانت كالأمر. وقوله استعملت عليكم أي جاء يعني هنا ليس للطلب، ولم ليس فيها طلب العملي، بل بمعنى كأنها الوضع والتحويل، أي جعلته عاملا. والعامل هنا الذي يعمل بأمر يجرى له أو عليه، وهنا قصد أن عمر يصبح عاملا عليهم بنيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الله فيهم. فقال: فإن بر وعدل، يعني إن فعل الصواب وعدل بينكم وعمل بالبر فذلك علمي به. وهذا الذي جعله يعهد إليه، أنه خبره وفحصه فوجده على هذا. وإن جار وبدل فلا علم لي بالغيب، وهذا مما فعلا فيه اختلاف الرجال بمكنون أنفسهم، فصدورهم صناديق مغلقة، بل الرجال تتغير معادنهم بالأهواء والمطامع وازدياد القوة أو ضعفها، فتغير طبائعهم بسببها. فلا علم لي بالغيب والخير أردت، فحكم بالظاهر، والله لا يؤاخذ عما هو خفي عن ما تطلبه أو لا تستطيع طلبه، ولكل امرئ ما اكتسب. وكل امرئ يعني هذا وعيد وليس مجرد إخبار. ثم قال: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: نصب أيا بقوله ينقلبون، ولا يكون نصبها بسيعلم. هذا عند النحاة فيه كلام، الجمهور على أن أي استفهامية، أي هنا استفهامية ومنصوبة على أنها مفعول مطلق، والتقدير عند الجمهور بتغيير نظمها أي الآية: وسيعلم الذين ظلموا ينقلبون أي انقلاب. فسدت أي مكان المفعول المطلق الحقيقي، فمحققي النحو يسمونه نائب مفعول مطلق، لأن انقلاب هي المفعول المطلق الحقيقي، ولكن أي دخلت عليه وأضيفت، وهي استفهامية ولها الصدر، فكانت نائبة مفعولة مطلق. لكن بعضهم أي النحاة وهم من كبارهم أبى أن تكون استفهامية وجعلها موصولة، وهم ابن عصفور وابن الصائغي رحمهم الله، فأبوا أن تكون استفهامية بل قالوا موصولة، وهي وعلم هذه وسيعلم جعلوها بمعنى يعرف، جعلوها بمعنى يعرف، فيصبح تقديرها عندهم سيعرف الذين ظلموا المنقلب الذي ينقلبونه، المنقلب الذي ينقلبونه. والهاء هذه ضرورة هنا أن تكون موجودة، لأنها النسبة بين السابق وهو ما يتكلم عنه بعد الموصول، حتى لا يقول الذي ينقلبون فيبهمه، بل هو يتوعدهم بما يخوفهم في بدايته. ثم قال لأن حروف الاستفهام إذا كانت أسماء امتنعت مما قبلها كما يمتنع ما بعد الأليف من أن يعمل. نعم، هنا النظم النحوي على رأي الجمهور يمنع ذلك، وكذلك السبك المعنوي يمنع ذلك، لأن الآية سيعلم ليست هي المنقلب، ليست هي ستتعلق بالمضاف للمنقلب، بل هي الظلم الذي يورث ذلك، ثم الانقلاب هو الذي يدلهم على الحال الذي يكونون له بعد الانقلاب، فيكون الذين ظلموا ينقلبون أي منقلب عندهم، فسيعلم لا شأن لها، وسيعلم هذه هي معايشة الحال وليس هي سبق العلم، فيكون المعنى في الجملة حالهم حين ينقلب وليس سبق علم لما سينقلبون، بل حالهم حين ينقلبون، وهو علم لا يورث نفعا، هذا علم لا يورث نفعا، كما قال سيدي أبو بكر لما قال وهذا في حال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر، لكن لن ينفع فيها إيمان ولا يجدي فيها اتقاء. ثم قال أن يعمل فيه ما قبله، وذلك قولك علمت زيدا منطلقا، علمت زيدا منطلقا هذه من أفعال اليقين، وهي تنصب مفعولين دون أداة بأداة تنصب ثلاثا، فإن أدخلت الألف فقلت علمت أزيد منطلق أم لا. هنا النحاة انقسموا فيه على أقسام، فجماعة قالوا متى دخلت همزة الاستفهام على أول معمول علم علقها عن العمل وبقيت علم على معناها، وبقيت علم على معناها، وجماعة قالوا بل لا تعليق فيها، بل لها صورة المعلق، والجملة الاسمية وما بعدها أي داخل فيها، لأنه أحيانا يكون فيها جملة اسمية صغرى وجملة اسمية كبرى، فكقولك علمت أزيد غلام، أي غلام، علمت أزيد أبوه أي غلمانه معه، فتدخل الجملة الصغرى في الكبرى هنا، وحتى لو كانت جملة كبرى دون الصغر، فهنا النحاة بعضهم قال لا تعليق في المعنى في العمل، إنما التعليق في المعنى في الصورة، وتلك الجمل سادة مسد مفعوليها. فهمنا هذا؟ يبقى ثالث ولم أرى أحد نبه عليه إلا قيل، قال بعضهم وأفعال اليقين وأفعال القلوب ولا أفعال التصير الأفضل فيها إن دخل ما يعلقها، وغالب ما يعلقها يكون له صدر الكلام، إن دخل فيها ما يعلقها يعني في معمولها فالأولى أن تضمن، الأولى أن تضمن أي تشرب معنى فعل آخر، فلا نقول حينها بالتعليق، فيصبح فعلا آخر له عمل آخر سيعرف. نعم، وهذا طبعا على لم يختره كثير من الناس. ولاحظوا هنا طبعا لماذا، ربما أحدكم يسأل لماذا طب كفت الجملة والأعفن المعمول الذي بعد علم، نقول لأن دخل عليه ما هو له حق الصدر في ابتداء كلامه وما له حق الابتداء في صدر الكلام يرفع على الابتداء يرفع على الابتداء فيلغي عمل ما تطلب منصوبين. وفي رأي آخر تعليل نحوي أنا أقول ما أحد يقول فهو إن كان صواب فهو من الله وإن كان خطأ فمن الشيطان ونفسي. أن جعل المعمول مبتدأ هنا أوقف النسخ. يعني افهموا الصورة. وعلمت أزيد هكذا جمهور النحاة يقول أن هذه ما زالت جملة واحدة، هذه جملة واحدة لكن الهمزة التي دخلت هي اسم استفهام فتصدر فجعل ما بعده مبتدأ والابتداء فيه جديد أي شروع في كلام. لكن أقول أنا بل له وجه أن الهمزة هذه أرجعت الابتداء لزيد فكان قبل علي ما مبتدأ فكان قبل علي ما مبتدأ فلما قطع عنها رجع له الابتداء. اتفقنا؟ هذا أنا أقول به يعني والله أعلم. ثم قال فأي بمنزلة زيد الواقع بعد لليفي ألا ترى أن معناها إذا أم إذا هو يعني هذه إذا أم ذا التعبير عند النحاة إرادة الإنشاء لاتصال الخبر يعني في السياق إنه هذه أصبحت إنشاء جديد أنت دخلت في إنشاء جديد تركت الخبر الذي كنت تسوقه فالآن أنت تنشئ شيئا جديدا فانقطع فتصبح تقول أعلمت هذا أم هذا أذا أم ذا فهو يسأل كأن هذا أذا أم ذا لا شأن له في إيش واعلم كل المحصول منه من المعنى من الجملة أنه معلوم كما سيأتي. ثم قال وقال الله عز وجل لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا لنعلم فعل وفاعل ولام لام التعليل أو لام التأكيد حسب ما السياق الذي قبله يظهر أيه مبتدأ والحزبين هذا مضاف إليه لأنه أي أضيفت إليه وأحصى فعل وفاعل لما للذي موصول ويجوز أن يكون مفعولا ولبثوا لما لبثوا لبثوا هذه جملة فعل وفاعل أمدا تمييز ولا يجوز غير تمييز يعني من الحالات التي في علم إعراب القرآن أنه قد يجوز أن يتعدد الوجه الإعرابي لكن هنا لا يجوز النظم النحوي أبدا لا يأبى إلا التمييز والمعنى أبدا لا يأبى إلا التمييز. أحصى فعل إيش؟ أحصى هذا أفعل تفضيل يعني يكون؟ لا عد أحصى بمعنى عد فعل ماضي مش في المعنى لنعلم أي الحزبين أبلغوا إحصاء ممكن جائز لكن هون أحصى لنعلم أي الحزبين أحصى للذي ولو كان فعلا يناسب أن تدخل بعده لا ممكن ممكن طبعا والذي قلته وجهه وهذا هو ربما الأصول أن تقول أفعل تفضيل يعني هو أعلم أعد أكثر أشجع للذي ينفع لكن أحصى هناك تأتي فيها الكملة لا بأس. لاحظوا هنا قال لأن معناها أهذا أم هذا وقال تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما كالسابقة على ما فسرت لك وتقول أعلم أيهم ضرب زيدا وأعلم أيهم ضرب زيد مع ذاك على المفعولية وأيهم إيش فاعلوه فاعله الذي هو ضميره ليس أي الضمير ليس أي هو الفاعل أي مبتدأ إنما ضميرهم الذي هو أيهم هو ضرب هيك يعني افتكاكها ثم هذيك زيد أيهم ضرب زيد يعني أعلم أيهم زيد ضرب هكذا فهمتم؟ بس يا شيخ يصح في الإعراب أن تقول يعني تجعل هو مبتدأ يصير فاعل أصلا. إيه ما قال ضمير يعود عليه مو هو. يسمى فاعل يعني. فاعل ضمير راك زيد قائم زيد يقوم هو. تنصب أيا بضرب لأن زيدا فاعل. هذا في إيش؟ في الذي قلنا آنفا. فإنما هذا لما بعده وكذلك ما أضيف إلى اسم من هذه الأسماء المستفهم بها نحو قد علمت غلام أيهم في الدار. بس الخبر هنا ليس في الدار كما يقول بعضهم، بل خبر مستقر كائن. نعم. وقد عرفت غلام من في الدار. غلام مضاف لمن كما أيهم، غلام كما غلام مضاف إلى أيهم. فقول قد علمت غلام أيهم هذا مضاف لذاك، ومثلها غلام من هذا مضاف له. قد علمت غلام من ضربت أنت، فتنصبه بضربت فعل هذا مجرى الباب. ومما يؤثر من الأداب، ومما يؤثر من هذه الآداب ويقدم قول عمر بن الخطاب رحمه الله تعالى في أول خطبة خطبها: حدثناه العتبي قال لم أرى أقل منها في اللفظ ولا أكثر في المعنى، حمد الله وهو أهله وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أيها الناس، إنه والله ما فيكم أحد أقوى عندي من الضعيف حتى آخذ الحق له، ولا أضعف عندي من القوي حتى آخذ الحق منه. وهذا الإمام أبو العباس نسب هذه الخطبة كحال أكثر أهل السياري والأدبي أنها لسيدنا عمر، ولكن في الأسانيد لا تصح لسيدنا عمر بل هي لأبي بكر، ولكن لأيهما كانت كان كلاما جزيلا ومعنى عظيما. قال هو: أيها الناس، قد حذف حرف النداء، وحذف حرف النداء ليس لغاية الاختصار وإن كان في صورة الاختصار، بل لخطر المقام. حذف حرف النداء هنا في خطبة عصماء جمعاء إنما حذفها وإن كان صورة الاختصار، لكن ليس لمعنى الاختصار، إنما معنى الاختصار في صورة الاختصار في حين الإطناب وكراهة وكسرة الملل. هنا إنما حذفها لمقام الخطر، فأراد تنبيها، وما العرب تنتبه لسقوط بعض الألفاظ وإرادة معانيها فتنتبه لها. ثم ابتدأ بالتأكيد، قال: إنه، لاحظوا كيف، لما؟ لأنهم أكثرهم يظن بعمر غير ما هو مقدم عليه، فأكد لهم من البداية لأن عندهم بعضهم عنده غير الذي يعرفه عن عمر. فقال: إنه والله، ثم أكد بقسمه ما فيكم، ثم أكد بصياغة النفي أحد أقوى. هنا القوة ألا وهي مضاف إليها محذوف أقيم المضاف مقامه، وهو أقوى حجة أقوى طلبا أقوى رغبة، حذف هذا كله ووضع أقوى. لما؟ لأن اللفظ المضاف فيه الذي يريده قوة مبنى ومعنى، اختاره حتى لا يشعل. لو قال لك أنت الضعيف لا، هو ما أراد هذا السياق حتى لا تستكن حتى في الكلام، فجعلك قويا وقوى قلبك، فجعل منهم من كان خائفا من شدة عمر والجفاء الذي كان فيه رضي الله عنه أن يسأله حقه، فقال له: لا تخف، أنت قوي عندي. فقواه على نفسه. يعني من بلاغة سيدي عمر أن قوى صاحب الحاجة الضعيف على نفسه، أي على عمر، قبل أن يقويه على غريمه وخصيمه. فهمتم كيف؟ وهذا من عبقرية عمر. أقوى عندي، وهذا الدليل أنه قال عندي بالظرف من الضعيف. ثم قال بيان هذه من بيان الجنس، لبيان الجنس، ويشترك فيها التبعيض، أي كل الضعف لا ضعيف واحد، حتى آخذ الحق له. حتى هنا جاءت لمعنى الغاية، والكوفيون ينصبون بها والبصريون ينصبون ب أن مضمرة. ولا أضعف، هذا عطف على أحد، عطف على أحد. ولا أضعف عندي من القوي، يعني ولا أحد أضعف، فأقامه مقامه عندي من القوي. أعاد السياق الأول، حتى يعني حتى القوي في نفسه وفي قومه وفي شكيمته هو عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه. وهذا من يعني بلاغة الإمام عمر رضي الله عنه. ثم نزل وإنما حسن هذا القول مع ما يستحق من قبل الاختيار بما عضده به من الفعل. يعني هو من عجيب فن البلاغة وفن الخطابة هنا أن عمر لم يطنب، وإن كان حق هذا المقام أن يطنب بخطبة ولو كانت يعني ليست متكسرة الأذيال ومترامية الأطراف، ولو كان فيها يعني وسطا في الحال، لكنه أبى ذلك حتى لا ينسي الكلام بعضه بعضا ولا يدخل المعنى فوق المعنى، وحتى لا تتراكم الأفكار عندهم، فأراد أن ينبه على أخطر واحد منهم، ألا وهو شأنه عندهم وشأنهم عنده. فهذا وهو عقد الولاية للإيش؟ ولي المسلمين. هذا هو عقد الولاية وغايتها، شأنه عندهم وشأنهم عنده. وجعل بيان ما سيأتي أفعالا لا أقوالا. ولذلك كانت خطب عمر معدودة، وكانت أفعاله منثورة مبثوثة، رضي الله عن سيدي عمر. وإنما حسن، قلنا وإنما حسن هذا القول مع ما يستحق من قبل الاختيار بما عضده به من الفعل المشاكل له، لأنه سيفعل ذلك. نعم. قال أبو الحسن: قد روينا هذه الخطبة التي عزاها إلى عمر بن الخطاب عن أبي بكر، وهو الصحيح. نعم. رسالة عمر في القضاء إلى أبي موسى الأشعري. قال أبو العباس: من ذلك رسالته في القضاء إلى أبي موسى الأشعري، وهي التي جمع فيها جمل الأحكام واختصرها بأجود الكلام، وجعل الناس بعده يتخذونها إماما، ولا يجد محق عنها معدلا، ولا ظالم عن حدودها محيصا. وهي: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس: سلام عليك، أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حر أحل حراما أو حرم حلالا. لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق. حسن. هذه الرسالة هي عنوان القضاء عند المسلمين، ومن أعظم الخطاب الذي ذكر فيه قواعد القضاء، إلا أن هذه القصة على صناعة المحدثين لا يصح سندها إلى عمر، فقد تكلم في سندها اتصالا إلى عمر أولا، ثم صحة إلى عمر، ولكنها جرت مجرى التواتر بين أهل الأخبار، بل حتى أهل القضاء لا تجد كتابا في علم القضاء وأدب القضاء إلا هو يذكر ذلك. وفيها شيء كثير مما هو حقه الرفع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان لم يرفعه عمر. قال أولا: من عبد الله، وهذه من الابتداء الغاية. ثم لاحظوا قبلها قد بسمل ولم يحمدل، لأن الشأن خطير لا يحتاج إلى دباجة، لا يحتاج إلى دباجة، وهي رسالة فيكفيها البسملة، ويعرف مقام إيمانه ويعرف مقام أبي موسى، فلا يحتاج إلى شيء ليوضح فيه إشارة إلى الإيمان والحمد. ثم قال: من عبد الله عمر. عبد الله هنا هذه صفة له في المعنى ليس في النظم النحوي، إنما من أراد أنه عبد من البداية، فأحق لنفسه العبودية حتى لا يبتدئ بما معنى فيه الجبروت والولاية فتظن نفسه شيئا فينخذل فيما يريد. فخضع في البداية ليفتح له، وهذا من يعني لا أقول من عبقرية عمر، بل هو مما مجبول عليه، وهو يعني الخريط الباقعة في هذا الباب، بأنه هو من أعلم الناس في تصرفات القلوب والأنفس وما تجر على الجوارح وعلى الأعمال من تبعات. ثم سمى نفسه قال عمر، ثم قال أمير المؤمنين. أمير المؤمنين بيان لمنصبه، لأن في حق الولايات أن تظهر عند الخطاب فيما فيه مصلحة المسلمين من أمر أو نهي. قال إلى عبد الله بن قيس، إلى اسمه ولم يكنه، لأن المقام ليس مقام مدح وليس مقام تقرب وتألف، بل فيه وعيد وزجر وتنبيه ووعظ وإرشاد. سلام عليك، واكتفى بقوله سلام عليك. سلام عليك هذه أقلها للاختصار، لأن المقام مقام اختصار، فأراد جمع الألفاظ لتكثر المعاني حتى لا يمل القارئ من كثرة الكلام فيخل بمعنى الكلام، فأراد نظما قليل لمعنى غزير دقيق. ثم قال أما بعدها فصل خطاب وتقديرها مهما يكن من شيء بعد، فإن القضاء، فابتدأ بفاء فصيحة ليفصل الآن، كأنه سأله عن القضاء فيجيبه. فإن القضاء فريضة محكمة، أي أن يخاطبك الآن في القضاء لأنك في مكان قضاء القاضي. فإن القضاء فريضة، أولا فريضة بأنه مفروض من الرب، اثنين بأنه فريضة أي لا يستغنى عنه، فلا يحل مكانه شيء ولا ينزل عن رتبة الفريضة لاحتياج الناس إليه في كل زمان لفض خصوماتهم ولرد حقوقهم ودفع مظالمهم، فلا يكون مرة من المرات دون الفريضة، بل هو فريضة دائمة. ثم قال محكمة، ومحكمة أي لا منسوخ، فلا ينسخ، لا تقول ينفع اليوم حكم ولا ينفع أبدا، القضاء دائما مراد موجود. ثم قال ويراد كذلك محكمة، الأول أنه لا ينسخ ولا يقضى به بمنسوخ، هذا الثاني، أنك لا تقضي إلا بما هو محكم بقرآن وسنة ثبت الحكم بها، لا أن حكمك محكم، لأنه سيأتي على آخره بأنه لو رأيت شيئا سوى حكمك الأول أولى وأصواب ارجع عنه، فليس إذن المراد به حكمك بل ما تحكم به. فإذن ليس حكم، لأنه المجتهد والقاضي إنما هو يقضي بحكمه، لا يقضي بحكم الله جازما بل بغلبة ظنه، ولو كان حكم الله جازما ما جاز له أن يرجع عنه، بل هو حكمه ويظن أنه حكم الله بغلبة الظن، ولكن الذي يحكم به هو حكم الله أي الآية والسنة، لكن هل يوفق إلى مراعاة حكم الله في النازلة بعينها وصاحبها وفقه واقعها وفقه نازلتها، هذا أمر آخر. وسنة المتبعة، والسنة هنا الطريق، ويجوز أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتكون معطوفة على الفريضة، فتكون معطوفة على، وتكون السنة هنا وهي سنة الفريضة كذلك. أي نوع من أنواع السنن؟ ليست سنة الفقهاء بل هي سنة التشريع الذي هي الفرائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بسنته أظهر فرائض، ومقصود أي فرائض؟ كل الفرائض، قاعدة في علم الأصول، كل ما هو مرد من السنة إلى الفرائض أي في ذاته فهو بيان لمجمل، فهو بيان لمجمل ليس مجملا، إلا في وقائع قليلة لا تخرج عن اليد الواحدة كان بيانها في القرآن، منها الميراث ومنها الملاعنة، فهذا وإن جاء مجملا في السنة وهو فريضة إلا أن تفسيره وبيانه جاء في القرآن، والله أعلم وأعلم.